تابع لنفس السؤال، لو الرجل يعزل عن زوجته برغم تأخير الإنجاب، ما الحكم في ذلك؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال مطلق إلا بعد بيانه وتفصيله. لأن نقول لماذا هو يعزل، ما هو الوازع، ما هو الدافع. نعم، زوجتي يعني كان الآن الحمد لله ثلاث أولاد، قال الطبيب لا يمكن إلا بطريقة الشق. طريقة الشق؟ الشق ماكينة في ماكينة وهذه فيه من وراها بعض الأضرار يعني إذا على الزوجة وعلى الطفل أحيانا. يعني الآن نرغب أن نؤخر يعني كنوع من التريح للزوجة، وأيضا على أساس الخطورة هذه فيكون العزل يعني بدون لا حبوب ولا غيره. أنا بلاحظ أنه جاء في كلامك أو في سؤالك لفظان متنافران. اللفظ الأخير سبحان الله أنشيد، الأول قلت في نوع من الضرر، في سؤالك الأخير ضخمت الضرر. تذكر اللفظة التي قلتها؟ قلت أن هناك ضرر على الطفل وعلى الزوجة. هذا الأول. في الأخير قلت تريح للزوجة، راحة للزوجة وإبعاد عن الضرر. هذا الذي قلت خطورة، يعني أثر الخطورة. خطورة يعني كلمة. أيوة في فرق كبير. فأنا سبحان الله وضعت في ذني ثم ذهب الآن جاء. ففي فرق بين الخطورة وبين الضرر، صح؟ أنت تقصد الضرر. الضرر هذا إما أن يكون يعني متحملا ومطاقا، فلا أرى حين ذاك جواز العزل الذي أنت تسأل عنه. ثم كما نعلم جميعا أن الحمل والوضع ما هو نزهة في الحياة وإنما هو جهاد، ولذلك جاء في بعض الآثار أن المرأة حينما تصبر على الحمل وعلى الوضع وعلى تربية الولد هذا أجر كبير وكبير جدا. لهذا أنا لا أرى أن ننصح مسلما بأن يتعاطى العزلة، وبخاصة أن مستقبل الأولاد الأحياء ليس بيد هذا العاجل، لأنه كثيرا ما تعالج قضايا هي في الأمور الغيبية التي لا يملكها الإنسان، فيتصرف مع هذه القضايا كما لو كانت تحت ملكه وتصرفه. فقد يمرض الولد وقد يموت ثم يندم على ما تعاطاه من العزل. لهذا نحن نقول العزل بصورة عامة لا يجوز إلا بضرورة، إلا بضرورة. وننصح الشباب المسلم أن يضعوا أمام أعينهم قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن تتكاثر، لا سيما أن هذا التكاثر ليس فقط هو لصالح الرسول عليه السلام حيث يباهي، وليست هذه مباهات كمباهات الأغنياء بأموالهم وبجاهاتهم وإلى آخره، وإنما هو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما تكاثرت أمته تكاثرت حسناته ودرجاته عند الله، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح ولكنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حسنات يوم القيامة، أو أكثر الأنبياء حسنات يوم القيامة، وهذا أمر واضح جدا من كثرة أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي على الزوجين أن يتعاونا على تحقيق رغبة الرسول عليه السلام التي أصح عنها في هذا الحديث الصحيح: تزوج الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا العدل يجب أن ينظر إليه من باب الضرورات، والضرورات بها معذورة. أما ما يسمى اليوم بتحديد النسل وبتنظيم النسل فهذه بضاعة أجنبية لا ينبغي للمسلمين أن يعترفوا عليها أو أن يعملوا بها.